لما ذكر الله الكتاب ذكر النبيين وهم خلق لا يعلمهم إلا الله، ومنهم الرسل، قال الله: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. أولهم أي أول الرسل نوح عليه السلام، وآخرهم نبينا حبيبنا شفيعنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان هناك أنبياء قبل نوح، آدم كان نبياً، إدريس كان نبياً، لكنهم لم يكونوا رسلاً. وأما نوح فإنه أول الرسل، أكرمه الله عز وجل بإجابة دعوته لما كان من قومه ما كان، لجأ إلى رب البريات قائلا: رب إني مغلوب فانتصر. قال الله: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. ذكر الله ذلك كله ليبين منزلة عبده نوح عنده. ومنهم خليل الله إبراهيم، ونبينا صلى الله عليه وسلم أشبه الناس خلقاً بأبيه إبراهيم عليه السلام، مدحه الله بالخلة، قال الله: واتخذ الله إبراهيم خليلاً. ائتمر عليه أبوه وقومه، ألقوه في النار، شدوا وثاقه، ألقوه عريانا، فخرج منها يمشي صلوات الله وسلامه عليه، لم تحرق النار منه إلا قيد قدمه وقيد رجله، وخرج يمشي. قال الله عز وجل: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. ومنهم نبي الله موسى، أحد أولي العزم من الرسل، من الله جل وعلا عليه بمقام التكليم، قال الله: وكلم الله موسى تكليما. ومنهم نبي الله عيسى، وهو آخر الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، وسينزل قبيل القيامة حكما عدلا، يحكم بالقرآن ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. ويمن الله جل وعلا عليه بعظيم الآيات وجليل النصر كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم الله ختم النبوات وأتم الرسالات بسيد ولد آدم، حظنا من النبيين، ونحن حظه من الأمم صلوات الله وسلامه عليه.